بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. تفضل نقرأ من تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حافظ العصر ومجتهده سيدنا ومولانا جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي، أمطر الله عليه سحائب رحمته ونفع المسلمين ببركته بمحمد وآله آمين. قوله ببركته هذا يعني من البدع المشهورة، وهذه المقدمة ليست للسيوطي، هذه مقدمة أحد تلامذته، لأن السيوطي لا يقول عن نفسه ويثني على نفسه. وبعدين في آخرها قال: تغمده الله برحمته، فهو لا يقول عن نفسه تغمده الله برحمته، وإنما هذا كلام أحد التلاميذ أو أحد نساخ المخطوطة. لكن نبدأ الآن بكلام السيوطي نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لحظة يا شيخ. لا لا يا شيخ، ما الرب الثناء على نفسه يعني؟ إن لا معروف عن السيوطي يرى نفسه هو المجدد القرن، لكن العاشر، لكن لا، هو لا يقول تغمده الله ورحمته. السيوطي ما يقول عن نفسه تغمده، لا لا لا، لا هذه لا يقولها السيوطي، لكن نقرأ من كلام السيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافقا لنعمه مكافئا لمزيده. نعم. نعم الحمد لله، نقرأ باختصار. نعم. والصلاة والسلام على محمده وعلى محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله نسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. نعم، يعني هو استفتح بالحمد لله ويوافي نعم الله عز وجل، لأن حمد الله سبحانه وتعالى إنما يكون من المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى لأمرين: أحدهما لكماله في أسمائه وصفاته، فنحن نحمده لكماله، والثانية لكمال إحسانه، وهنا يكون بمنزلة الشكر، تحمد الله وتشكره على إحسانه ونعمه التي أنعم الله عز وجل بها على عبده المؤمن. والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر إنه هذا إكمال تفسير جلال الدين المحلي، وذكر خلاصة منهجه أنه تفسير مختصر، وأنه مشتمل على أعاريب وقراءات يختارها، وأنه أيضا اختصر المعاني بأقل عبارة، وكان يعني ما فعله السيوطي فعلا هو على الطريقة التي فعلها الجلال المحل. فبدأ بالتفسير من سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، والمحلي من سورة الكهف إلى نهاية القرآن مع سورة الفاتحة التي تكلمنا عنها في الدروس الماضية. تفضل. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد لا ريب فيه، أي لا شك فيه. لا شك لا ريب فيه، لا شك لا. لا ريب أي لا شك فيه أنه من عند الله. وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم. هدى أي خبر ثان، أي هادي للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. استفتحها بالبسملة ثم ألف لام ميم. اختار المؤلف السيوطي أن الله أعلم بمراده به، وهذا أحد الأقوال في الحروف المقطعة، أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فنقول الله أعلم بمراده به. لكن هناك أقوال أخرى. قيل إن الحروف المقطعة من أسماء السور، وقيل فيها إشارة إلى أسماء الله، كل حرف يشير إلى اسم من أسماء الله، مثل ألف الله، لام اللطيف، ميم المتكبر، وقيل إشارة إلى أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو أسماء القرآن. والقول الصحيح أنها حروف، والحروف عند العرب لا يتطلب لها معنى، المعاني إنما تكون للكلمات وللجمل. كلامنا لفظ مفيد، أما الحروف فلا يتطلب لها معنى، فلا حاجة إلى تفسير ما معنى ألف لام ميم، لا حاجة لأنها حروف. وإنما يحتاج إلى بيان الحكمة لافتتاح السور. هذا هو الصحيح، أنك لا تطلب معنى للحروف، خاصة وأن القراء اتفقوا على أنها تقرأ قراءة الحروف، فيقال ألف لام ميم، ويقال طاء سين نون إلى آخره، فهي لا تقرأ كما تقرأ الكلمة، كما يقرأ بعض الجهلة مثلا طاء سين يقول تصر، لا تقرأ هكذا ولا أحد يقرأ بها، وإنما تقرأ حروفا. فإذا كان كذلك فلا يتطلب للحروف معنى، وإنما يرد السؤال عن حكمة افتتاح السور بها. هل لها حكمة في كتاب الله عز وجل أو ليس لها حكمة؟ أقول كلا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الحروف هي كلام الله وهي من القرآن، ومن أنكرها كفر. يعني من أنكر ألف لام ميم افتتاح سورة البقرة كفر، وأيضا يتعبد بتلاوتها. فإذا تلا الإنسان وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب، كان له بألف عشر حسنات، وبلام عشر حسنات، وبميم عشر حسنات. بل قال العلماء أكثر من ذلك، لأنك إذا قلت ألف كم تلوت من حرف؟ ألف كم من حرف؟ كم من حرف؟ ثلاث. أ لام ف، فلك بكلمة ألف كم؟ ثلاثون حرف. لام كم حرف؟ أيضا ثلاث. ميم كم حرف؟ ثلاث. طاء كم حرف؟ واحد. كاف كم حرف؟ ثلاث. ثبتم معي؟ إذن أنت إذا تلوتها يكون لك بكل حرف 10 حسنات بالتلاوة. إذن هي من القرآن وهي من كلام الله عز وجل. لكن ما الحكمة من افتتاح السور بها؟ ذكر العلماء كالزمخشري وابن كثير وابن تيمية والمزي وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن الحكمة من ذلك هو إظهار إعجاز الكفار، إعجاز القرآن وتحدي الكفار بهذا القرآن، فيفتتح بالسور هذه الحروف المقطعة ليقال للعرب هذا القرآن الذي يتلى عليكم هو مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن. إذن إظهار إعجاز، الحكمة إظهار الإعجاز، إظهار التحدي للكفر. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إن مجموع الحروف المقطعة هي 15 حرفا، يعني نصف الحروف الإيجاز. هذا هو القول الصحيح في ذلك. نعم. قال بعد ذلك نكمل تفسير الآية التي تليها، ذلك أي هذا الكتاب. هنا ذلك وبعدين قال هذا، الآية ذلك، وذلك للإشارة إلى البعيد، لأن فيها لام واللام تدل على البعد. ذلك الكتاب. المفسر إيش قال؟ هذا. السيوطي رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن ذلك الذي للبعيد ليس بعيدا عن السامعين، وإنما هو هذا الكتاب الذي يتلى عليه. وهذا الكتاب إن كان في أثناء نزول هذه الآيات فهو صادق على ما سبق نزوله من القرآن، أما بعد انقطاع الوحي وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فذلك الكتاب يعود إلى هذا القرآن المتفق عليه وهو ما بين الدفتين. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو المعني بهذا السياق. طيب لماذا أشار بالبعيد؟ السيوطي ذكر العلم، اقرأوا معي قليلا. قال بعد ذلك لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر متفق، والإشارة به للتعظيم. ليش أشار بالبعيد؟ لماذا أشار بالبعيد؟ ذلك الكتاب. ما الغرض منها؟ التعظيم. ما الحكمة من الإشارة بالبعيد؟ قال لك إيش؟ التعظيم، التعظيم لهذا القرآن. ذلك الكتاب، ما هو أي كتاب، وإنما هو ذلك الكتاب. طيب إذن تفسير السيوطي، يعني السيوطي جمع بين أمرين، بين تفسير معنى ذلك وقال هذا حتى يعرف المقصود، ثم بين الحكمة وهو أنه عبر بالإشارة للبعيد لبيان عظمة القرآن. الكتاب، الكتاب، ال في الكتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب، والكتابة أصلها الجمع، ومنه الكتيبة في المعركة. كتيبة ليش؟ لأن الكتيبة مجموع قوات رجال ومشاة وكذا، يسمونها إيش؟ لا تسمى كتيبة إلا إذا صارت مجموعة متكاملة. وكذلك أيضا الكتاب يجمع بعضه ببعض فيسمى كتاب. ثم صار الكتاب علما على القرآن العظيم. فإذا أطلق فلا ينصرف الذهن إلا إلى القرآن العظيم. فإذا قيل الكتاب ما هو؟ قال القرآن. فإن قال قائل وقد وجد عند النحاة واللغويين أن الكتاب يطلق على كتاب سيبوي، سيبوي أو كتاب في النحو اسمه إيش؟ الكتاب. فنقول هذا لا يطلق إلا مقيدا. ما يمكن أن تقول الكتاب ويقول لك إيش؟ كتاب سيبوي، وإنما الكتاب هو القرآن. لكن إذا صرت تتكلم عن اللغة والنحو وتقول ذكر هذا الإعراب في الكتاب انصرف إلى الكتاب لإمام اللغة سيبويه، ذلك الكتاب. بعدين فسره بقوله الذي يقرأه محمد. هذا التفسير فيه ضعف، مثل قوله هذا ذلك البيان قال هو هذا، فيه ضعف. لكن قصد السيوطي رحمه الله تعالى أن يبين ويعرف بحقيقة هذا الكتاب، ما هو الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر أعم من ذلك، فإن هذا الكتاب الذي نزل من عند رب العالمين وأوحى به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تلاه وقرأه على أصحابه. فكأن السيوطي أراد من قوله يقرأه محمد أن يتلوه تلاوة القرآن ليفرق في قيله صلى الله عليه وسلم بين القرآن وبين الحديث والسنة. فلو قيل كيف نميز القرآن من السنة، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يميزه بتلاوته، الحديث لم يكن يتلى ولا يتعبد بتلاوته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بكتابته، ولم يكن يأمر في البداية بكتابة السنة. إذن قوله الذي يقرأه محمد لبيان أن الكتاب هنا هو ما تلاه محمد وهو القرآن. وفيه إشارة أخرى أرادها السيوطي، وهي أن الكتاب المقصود به القرآن فلا يدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور. فقوله ذلك الكتاب أي الذي أنزل على محمد، الذي يقرأه محمد، الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عرفنا ما هو القرآن الكريم، سواء زمن التلاوة أو بعد انتهاء وانقطاع الوحي. قال ذلك الكتاب لا ريب لا شك. والريب قد يكون من الريبة، وقد يكون من الشك، قد يكون من الارتياب، وقد يكون من الشك وهو تردد الإنسان بين. فنفى ذلك، نفى أن يكون في القرآن ريبة أو ما يرتاب، ونفى أيضا أن يكون فيه شك. فهو ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب. هنا قوله فيه هنا قراءتان بالنسبة للوقف والابتداء. الأولى أن تقف على قوله لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب، ثم تقول فيه أي في هذا القرآن هدى للمتقين. فيكون فيه هدى، فيه جار ومجرور خبر مقدم، هدى مبتدا مؤخر. طيب وما إعراب قوله لا ريب؟ ذلك ما إعرابه هذا اللغة؟ ها ذلك ما عربه. أسماء الإشارة في بداية الكلام وأسماء الموصول مش يسمى أخو الخبر مبتدأ، ذلك مبتدأ. طيب الكتاب، ذلك الكتاب بدل أو عطف بيان، وعطف بيان أولى، ذلك الكتاب. انتهى الكلام؟ لا ما انتهى. قال لا ريب، لا ريب خبر، ذلك الكتاب لا ريب، أي لا شك فيه. ذلك الكتاب ما هو الخبر؟ لا ريب، أي لا شك. إذا قلنا هذا هو الخبر يكون لا ريب هو الخبر، وفيه هدى للمتقين كلام جديد، أي في هذا القرآن هدى، أو يكون ذلك الكتاب لا ريب فيه ونقص، ويكون فيه جار ومجرور متعلق بقوله لا ريب، أي لا شك في هذا القرآن أنه من عند الله، أنه من عند الله، لا ريب فيه أنه من عند الله. خلكم معي اقرأوا معي، أنه من عند الله. وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، هذا يعرفنا. جملة النفي ما هي؟ لا ريب فيه خبر، والمبتدأ ذلك، والإشارة به أي ذلك إنما هو للقرآن، وذلك للتعظيم كما سبق بيانه قبل قليل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعدين قال هدى، أي خبر ثاني، هكذا قال المؤلف، هدى يعني خبر يعني لا ريب فيه، وإيش هو هدى؟ تبعوا معي، هذا القرآن لا ريب فيه فهو حق من عند الله، وهو كلام الله عز وجل، أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة وأوحاه إلى عبده حقيقة، لا ريب فيه. الوصف الثاني له وهو خبر ثاني، قال أيضا هذا القرآن هدى، هدى للمتقين، قال هدى أي هادي، والمتقين قال الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لماذا؟ لاتقائهم بذلك النار، أي يتقون النار بفعل الأوامر واجتناب. هنا قوله هادي، إذا معنى هدى هل هي هداية إرشاد ولا هداية توحيد؟ كأن المؤلف أشار إلى أنه هادي يعني يهدي المتقي، لكن إلى أي شيء؟ ولهذا لما ذكر لك في الآية وقال هدى للمتقين، ذلك المتقون هم على تقوى، فجاء المؤلف وفسرها بقوله الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر والسنن، فنقول لا حاجة إلى هذا التفسير، وإنما هو هدى يجمع معنيي الهدى، هدى الدلالة والبيان وهدى التوفيق، لأن القرآن أيضا هو هدى للمؤمنين وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شك. ثم إنه هدى لمن؟ إيش؟ للمتقين. هنا نقول للمتقين الذين اهتدوا به، فيكون هنا الهداية خاصة، أو هدى هدى لكل من أراد التقوى، فتكون الهداية عامة. إن كان المقصود بالمعنى أنه هدى للمتقين الذين وقعت منهم، فهذا يكون خاص بالمؤمن. أو يكون هدى لمن أراد التقوى، فهذا عام لكل من أراد التقوى. فهل معنى الآية أنه هدى للمتقين فقط، أم أنه عام هدى لكل من أراد أن يتقي الله عز وجل؟ نقول لا شك أنه هذا القرآن هدى لكل من أراد التقوى، لكن لا يهتدي به إلا الموفقون المتقون. إنما الكافر يسمع القرآن وقد يكون سببا في هدايته. واضح أيها المشايخ؟ طيب، هنا يقول أحد الفضلاء، يقول إن أحد المشركين النصارى، كفار النصارى، دخل في الإسلام لما قرأ ترجمة معاني القرآن وقرأ هذه الآية، افتتاح هذه السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال هذا لا يكون إلا كلام رب العالمين. ليه؟ يقول في البداية يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا غير معهود، غير معهود بتأليف البشر. الإنسان لما ألف كتاب يقول هذا كتاب جمعته وقصدت منه كذا وكذا، أما أن يكون أول آية في هذه السورة العظيمة سورة البقرة تخاطب هذا الخطاب الصلب الأول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا لا يقوله بشر، وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فدخل في الإسلام بملاحظة هذا المعنى في هذه الآية، قال هذا القرآن ليس كلام بشر. ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.